أنا بهم مشغلني في قلبي والحزن عنوان تعب ترك ضوار الدنيا وأقرب لهم نسيا وأقرب لهم نسيا قطعة أقربي بليا سبب ولعله الشيطان كبار السن وحبابي جماعتنا مع الخلال. أنا بهم مشغلني في قلبي والحزن عنوان تعب ترك ضوار الدنيا وأقربي لهم نسيان ذليل أعيش بالحالي أموت بصفحة النسيان ولا من صرت مع أهلي خوالي دوم والعمان ذليل أعيش بالحالي أموت بصفحة النسيان ولا من صرت مع أهلي خوالي دوم والعمان عزيز أعيش متفاخر وصلت نيتي الرحمة ولا تشغلني الأزمان. أنا آسف إذا أخطيت تراني يا أهلي ندمان ومن يوصل الأرحمة يزيد بقلبه الإيمان. أنا آسف إذا أخطيت تراني يا أهلي ندمان ومن يوصل الأرحمة يزيد بقلبه الإيمان.